إذا قال الزوج عليه الحرام ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق، فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق يصح أن يكون طلاقا، يحصل طلقة واحدة أو اثنين. وإذا قال عليه الحرام ما يفعل كذا فله تفسيرات، أحدهما يقصد عليه الطلاق يعني فعل نيته. إذا قصد الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. أما إذا كان يقصد منع نفسه من هذا الشيء، عليه الطلاق ما يكلم ذلك، عليه الطلاق ما توحي لها، عليه الطلاق ما كلم ذلك بقصد منعه، ما قصد الطلاق. فهذا في كلام أهل العلم. الصحيح من أنه يكون في حكم اليمين، أن عليك الطلاق اليمين لأن قصد المنع ليس قصد الطلاق. فالرسول يقول الأعمال بالنيات، فإذا كان قصد المنع عليه الطلاق ما يكلم ذلك، عليه الطلاق ما توحي لها، عليه الطلاق ما كلم فلان، ما قصد إيقاع الطلاق. وإنما قصد خروجها ومنعها فهذا الصواب فيه أنه عليه كفارة اليمين. أما إذا قصد إيقاع الطلاق منعها وإيقاع الطلاق فإنه إيقاع الطلاق طلقة واحدة، إلا إذا كرر عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق وقعت الثلاث. نعم.